بارك الله بكم شيخنا. وهذا السؤال السادس من الجزائر، يقول السائل: نمت في أول ليلة في رمضان ولم أبيت النية، مع العلم أني أعلم أن غدا رمضان، فهل يجب علي القضاء؟ النية محلها القلب، فإن كنت نمت وأنت عازم على الصوم فهذه نية، أما إن كنت نمت وليس في خلدك أن تصوم، النية ذاهبة من قلبك، ففي هذه الحال إذا استيقظت قبل الفجر ونويت كفى. أما إذا لم تستيقظ إلا بعد الفجر حال يعني أو حال الإمساك فعليك القضاء، بقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام من الليل فلا صوم له، وفي رواية: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. نعم. وهذا خاص بالفرض، وهو رمضان وقضاؤه والكفارة والنذر. نعم.